يقول الأخ بارك الله فيه: ما صحة هذه المقولة الاعتماد على الأسباب شرك، ترك السبب قدح في الإيمان والأخذ بالأسباب من الإيمان؟ أقول أظن آخر ما قلت هو حول هذا، وصحة العبارة الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. الاعتماد على الأسباب هذه مقولة يعني السلف، نعم، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب، رفض الأسباب قدح في الشرع، يعني رفض للشريعة، لأن الله شرع الأسباب، الله شرع أن نأخذ بالأسباب، فرفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، يعني كمن يقول النار ليست بطبعها محرقة ولكن الله يوجد الإحراق عند النار لا بها، الله يوجد الإحراق عند النار لا بها، لا يحرق بالنار، أي نعم، لأن الإحراق شيء آخر ليس من طبيعة النار. نقول راجع عقلك، أي نعم، فعلا إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. فالسلامة أن تعرف طبائع الأسباب وتضع الأسباب وفق طبيعتها، وتأخذ بالمشروع منها، تأخذ بالمشروع منها، ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم، تتداوى ولكن ما تتداوى بحرام، وتعتمد على الله لا تعتمد عليها. قد تكون الأسباب تامة وكاملة ولا فيها نقص، ولكن الله سلبها خاصيتها، أو لم يعني يرتب المسبب على السبب. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلبها الله طبيعتها عن إبراهيم. فالاعتماد على الله، نأخذ بالسبب المشروع ونعتمد على الله لا على السبب، أي نعم، ولنكن عقلاء، نضع نعرف طبائع الأسباب ونستعمل الأسباب بطبيعتها، أي نعم، استعمل الأسباب بطبيعتها. إذا وجدت شخصا في عز الشتاء يلبس ثيابا خفيفة، يعني إما أنه مريض ولا أنه عقله ما هو ما هو تام في عقله شيء، أو العكس، يعني إلا أن يكون لهذا سبب. لكن لابد أن نعرف طبائع الأسباب، نؤتى من جهلنا بالله يعني بالأسباب، أو من الاعتماد على الأسباب، أو من يعني التصوف الزايد، ونقول ما نأخذ بالأسباب ولا نأخذ، ما نتزود، إنما نحن المتوكلون. لا، هؤلاء المتوكلون، بل تزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، نأخذ بالأسباب المشروعة ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذه صحة يعني ذكرت شيء ونسيت أشياء. نعم، في شيء في لا ونختم في شيء من الاستفهام ولا نكمل درسنا؟ باقي وبقية بسيطة. نعم، نكمل. بسم الله. قال المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قوله ونعم الوكيل